ما نظر سماحتكم في بعض البرامج التلفزيونية يقدمون تمثيليات دينية يمثلون بالصحابة والتابعين والأئمة؟ سبق في هذا جواب غير مرة، سبق أن تمثيل الصحابة أو الأنبياء أو لا يجوز، ودرس هذا في هيئة كبار العلماء ومجلس التأثير الرابطة وغير ذلك، واتفق الإخوان في ذلك على أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان، لأن هذا يفضي إلى شرور كثيرة، قد يفضي إلى كذب عليهم، قد يفضي إلى تمثيلهم بصور غير مناسبة ولا تليق بهم، قد يفضي إلى استهزاء بهم والسخرية بهم، فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة. أما في غيره فهو محل نظر، محل نظر، قد يجوز في بعض الأشياء إذا كان يصل من ورائه خير ومصلحة عامة للمسلمين، وقد لا يجوز لأنه كذب وزور. فالحاصل أن التمثيل محل نظر ومحل تفصيل، قد يجوز بعض الناس يستجيزه ويرى أنه لا بأس به إذا كان في مصلحة عامة، كان يمثل الإنسان شخصا مصلحا وشخصا أمر بالمعروف نهى عن المنكر، أن يتكلم على لسانه في الأمر والنهي ونحو ذلك حتى كأنه هو، ويحتج بعض الناس على ذلك بقصة مجيء جبرائيل في صور شتى، فإنه جاء في صورة أعرابي وجاء في صورة عروة المسعود وجاء في صورة جهاد بن خليفة الكلبي وجاء في صور أخرى لأسباب اقتضتها حكمة الله عز وجل. هذا التمثيل محل نظر ومحل تفصيل يحتاج إلى عناية وإلى دراسة موافقة. وأما التصوير كنا يصور صورة إنسان، يصور صورة عمر أو صورة فلان، هذا لا يجوز تصوير، إنما كلام التمثيل لا يصور، بل يقف يتكلم باسم عمر أو باسم فلان أو باسم فلان، أما الصور فلا تجوز أبدا. كنا يصور صورة فلان أو فلان أو فلان على أن يتكلم بكذا ويتكلم بكذا، التصوير لا يجوز. لكن كون يقف إنسان ويقول هذا عمر يتكلم أو هذا مالك أو هذا الشافعي أو هذا أحمد أو هذا النزاعي أو هذا محمد بن الوهاب أو هذا عبد العزيز يتكلم ينوب عنه من غير صورة، هذا هو محل النظر، هل يجوز هذا أم لا يجوز هذا. أما تيكل جبرائيل فهو بأمر الله لا يقاس عليه لمن اعتقد، ومجيء جبرائيل فجبرائيل جاء بالحق مكلف عند الله عز وجل في صور إن ترى حكمة الله يكون فيها يستفيد الناس من ذلك، وليشاهدوا الشخص الذي يسأل ويتكلم ويكون أعظم فائدة لهم. هذا شيء خاص لا أرى أنه يقاس عليه غيره فيما يتعلق بجبرائيل ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.